بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بدأ الشيخ الشاطبي عليه رحمة الله في سورة أم الكتاب بثلاث كلمات فرشية: مالك والصراط وعلي، وذكرنا ما فيها الدرس الماضي. ثم ذكر قاعدة، دي تعتبر قاعدة أصولية مضطردة في القرآن كاملة، وهي ميم الجمع. أما القاعدة وهي قاعدة ميم الجمع، عشان نفهم ميم الجمع يا جماعة وترتاح فيها، ميم الجمع دي هيبقى لها حالتين: وقعت قبل متحرك، وقعت قبل ساكن. حلو. تمام. إذا وقعت ميم الجمع، عليكم السلام، سلام وبركاته، قبل متحرك، قبل متحرك ناخد فيها ايه بقى؟ فيها الصلة والإسكان. تمام. يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب مين بقى اللي بيقرأها بالصلة؟ هنركز مع بعض. عليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. من يقرأ بالصلة؟ ابن كثير وابو جعفر ووجه القالون. طب الدليل؟ وصل ضم ميم الجمع خليك دايما فاتح معايا متحركة. الشاطبية. ايه؟ وصل ضم ميم الجمع قبل وصل متحركة. ضم ميم الجمع قبل محرك، يعني هو راجع اهو بينص ان هي تكون قبل قبل المحرك. متحرك. مين؟ دراكا دراكا الدال ابن كثير، ابن كثير. فقالون بتخييره وقالون الجمع. بتخييره، يعني له الوجهان. حلو. حلو. طيب دول اتنين من الشاطبيه. الدره وصل ضم ميم الجمع اصل، يعني هنا الهمزه لابو جعفر. لابو جعفر. هؤلاء الثلاثه يقرؤون بصله ميم الجمع. مد حركتين، يعني يا جماعه الصله دي مد حركتين، واو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقالون له الوجهان. طيب ورش معاهم، هيبقى رقم اتنين كده، ورش معاهم في حالة واحدة: إذا كان هذا المتحرك همز. طيب هما هيعملوا ايه لو كان همز؟ هيسكتوا. لا، صلة يعني واو وراها همزة، هيمدوا، هيعد من قبيل المد الايه؟ المنفصل. طب هيعملوا ايه في المد المنفصل؟ هيبقى لهم المد يا جماعه. طب هيعملوا ايه في المد؟ خلي المعلومه دي عندك كده محتفظ بيها لحد ما نيجي فين، لان كل واحد فيهم ليه ايه في المد مذهب، وهيبقى عندنا تحريرات، يعني ما يعمل ايه في المد ويعمل ايه في الاسكان كده، لها قصه لما نيجي عند المد هنجمع ما بين ميم الجمع وبين الايه المد. ورش معاهم اذا كان هذا المتحرك همز. طب هات الدليل البيت اللي بعده على طول. ومن قبل همز ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، أو إذا كان هذا المتحرك همزة قطع. حلو. وبرضو المد برضو عنده قاعدة فيها، يعني مثلا زي مين؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم، خلاص. لكن عليهم غير دي ما ورش مش معانا فيه. حلو كده، يبقى معانا الآن كده القراءة الأولى اتنين بوجه واحدا، وقالوا معاهم بإيه؟ بوجهين. القراءة الثانية لورش إذا كان هذا المتحرك همز قطع. همز قطع. طب والباقون؟ أسكنوا بالإسكان. حلو كده. الباقون ده منهم هم مين بقى؟ كل ما إيه ما سكت عنه. حلو. طيب طبيعي الوقت تقول لي هناك في الشاطبية في الدرة ورش بالإيه؟ بالصل. طب وهناك أبو جعفر هيذكر في حاجة؟ لا، عدم هو ذكره بالصلة. طب مسكوت عن يعقوب ومين وخلف العاش؟ خلف العاش زي أصولهم. أصولهم هنا بيعملوا ايه؟ بالإسكان. ماشي، يبقى كده هذه ميم الجمع التي وقعت يا جماعة قبل متحرك. سهلة خالص اهي، دي قاعدة مضطردة في الفاتحة وفي غير الفاتحة. احنا قلنا الأصول، الفرش فيه أصول والأصول فيه فرش. أما إذا جاء بعدها ساكن، إذا جاء بعدها ايه؟ ساكن، يعني مثلا عليكم أنفسكم، صح؟ عليهم غير، لكن مثلا عليكم القتال كتب عليهم إذا حضر، لا احنا عايزين ساكن، عليهم الموت قضى عليهم الموت، دي وراها يا جماعة ساكن ساكن، هل فيها قراءات؟ من دون وصل لا، مما قبل ساكنة. هو بالنسبة لميم الجمع نفسها فيها ايه؟ ايه البيت اللي بعده عشان الدليل؟ ومن دون وصل ومن ضمها دون وصل ضمها قبل ساكن، قبل ايش؟ ساكن قبل ساكن، زي قضى عليهم الموت. قضى عليهم الموت، بهم الاسباب، عليكم الصيام، حلو كده؟ حلو كده لحد الان الامر بقى سهل، الامر كده جميل وايه؟ وسهل. ركز معايا في الحته اللي جايه دي بقى. اما هذه الميم اذا سبقت بهاء وقبل هذه الهاء، واحنا بنتكلم على ان هي يا جماعه ميم الجامع. ايوه، بس اللي بعد مين؟ اللي قبل مين؟ اللي قبل ساكن، اللي قبل متحرك دي خلصناه مش هنتكلم فيها تاني. كان فيها قصه الهاء دي خلاص عرفناها ليعقوب ومين؟ وحمزه. عليهم. لكن هنا احنا هنتكلم في اللي قبل الساكن، الميم الجمع اللي قبل الساكن، وقبل ميم الجمع دي هاء، بس مش برضو ايه على الدوام، لا، وقبل الهاء حاجتين، كسر او ياء ساكنه. تمام، فيها بقى هنا مذاهب وشغل، سواء هنا في الشاطبيه او في الضره، ودي اللي احنا محتاجين نركز فيه. لحد الان احنا كده ماشيين الامور ايه؟ سهله وبسيطه. ايه اللي هيحصل فيها؟ تقرأ بضم ميم الجمع من غير صلة للجميع، قلنا إذا مثل عليكم القتال أنتم الأعلون، وهكذا. حلو، طيب لمين؟ لجميع القراء. هل ذكر في الضرة هناك حد؟ لا أبدا، مش مشاكل، من في الضرة يوافق إيه؟ من في الشاطبي. أما إذا جاء قبل الميم هاء، قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، فللقراء عمل في الميم وعمل فين؟ في الهاء. في الهاء. حلو. بالنسبة للميم، ميم الجمع قبل الساكن المسبوقة بهاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، فيها ثلاث قراءات. في حالة الوصل مش في الوقف، كسر الميم الضم على الأصل، يعني فيها كسر وإيه؟ وضم. وضم، يعني بهم الأسباب، بهم الأسباب. وفي هناك قراءة أخرى إتباع حركة الميم لحركة الهاء، لأن إحنا عندنا الهاء كان فيها مذاهب، كان يعقوب وإيه؟ وحمزة بيعمل فيها شغل. يبقى إحنا دلوقتي عايزين نركز إن إذا سبقت ميم الجمع بهاء وهي قبل الهاء ياء وكسر وبعدها ساكن، يبقى فيها ثلاث إيه؟ قراءات. واحد، كسر الميم لمين؟ لأبو عمرو. عارف انت لما تقول في قلوبهم العجل، احنا بنقرا احنا ايه؟ قلوبهم. الالتقاء ساكنين، دي قاعده خدناها في اصلا في التجويد زمان، ان ميم الجمع اذا جه وراها ساكن بتتخلص منه بالضم. لكن ابو عمرو بيقول بهم الايه؟ العجل. دي هاء مسبوقه بكسر، بكسر عليهم القتال. عليهم القتال ليه؟ الميم الجمع جاءت قبل ساكن وجاء قبلها ياء وقبل يبقى الهاء كده معاك واحدة ايه؟ هاء وواحدة ايه؟ كسر. كسر ياء وكسر. عايزين الدليل. عارف انت ومن دون وصل ضموها قبل ايه؟ لكل. هنا فاصل، ركز بقى في اللي جاي دي كده، كمل البيت بيقول ايه؟ وبعد الهاء وبعد الهاء وبعد الهاء كسر فتى العلى. كسر ايه؟ الميم. كسر الميم لفترة على الوضع اللي هي اصلها كانت ايه؟ مضمومة، من شوية مضمومة. عشان انت ما تفكرش ان الكسر ده مقابل ايه، زي ما خدنا في القواعد النك المنعكسة، انك الفتح ان او لا ماشي او الضم. لا، ده هو قال كسر الهاء. حلو، هي كسر الايه؟ فتل على ايه؟ ابو عمرو. ايوه، فتل على ابو عمرو. كمل. مع الكسر قبل الهاء، يعني بالشرط الشرطين دول. مع الايه؟ مع الكسر قبل الهاء، قبل الهاء او الياء ساكنا، او الياء ساكنا. حلو كده، ده دليل مين؟ ابو عمرو. ابو عمرو في الشاطبي. انتقل بقى لمين؟ الدره. لا اصبر، يعقوب. يعقوب يا جماعه هيتبع الميم لحركة الميم الهاء. لحركة الهاء. أنا اضطر أرجع لمين؟ لأصل يعقوب كان بيعمل إيه في الهاء اللي خدناها فين؟ اللي خدناها قبل كده لما كنا بنتكلم في عليهم. يعقوب ما بيعملش في الهاء الضم إلا في حالة واحدة بس، روح للضر عشان تفتكر. عن الياء إن تسكن سوى الفرق. أي أيوة والله يفتح عليك. يعني إذا سبقت هذه الهاء ياء بس، مش زي بتاع أبو عمرو عنده ياء وكسر، لا ده إيه؟ الياء بيتكلم على الياء. يعني الآن مثلا لما تجيله عليهم القتال يعمل إيه؟ بيضمها عليهم القتال. هيتبع من الهاء عشان الهاء اصلا عشان عنده مضمومه. عشان الهاء الان عنده مضمومه لانها مسبوقه بياء. طب لما تجيله بهم الاسباب. مش بهم ماشي يا انا بتكلم ليعقوب. ماشي. هو الان الهاء عنده ايه؟ مكسور. مكسور؟ بيضمها ليه؟ مش هيضمها عشان ما فيش ياء. هو او يعقوب في انا انت لو ركزت معاه هو حالة واحدة اللي بيضم فيها الهاء. اياء بس. اذا سبقت بياء ساكن. طب بهم. مش هيضم. مش هيضم، وبالتالي يعمل ايه في الميم؟ هيتبع. هيبقى عامل زي مين؟ اصله ابو عمرو. هيبقى عامل زي ابو عمرو، يعني هيوافق ابو عمرو في الكسر اذا ما فيش ما كانش لم تسبق بياء. حلو؟ واذا سبقت بياء ضمها وعمل ايه؟ عمل قاعدته بقى. وعمل قاعدته، وقام متبع الميم ايه؟ يعني هو الان عنده لفظين، بهم الاسباب عليهم القتال. حلو كده؟ جميل. طب انا الدليل بتاعه فيه؟ الدليل اللي انت جبته من شويه ده كان بتاع الهاء. انا عايز دليله جوه الضره وهو بيقول ان هو بيتبع حركه الهاء. اتبع. ايوه. واتبع حز قبل ساكن. مركز. اتبع حز. وقبل ساكن اتبع حز. اتبع حز اللي هو مين؟ اتبع يعني ايه؟ يعني اتبع له حركه الميم للهاء. حركه الهاء. وانا عرفت قاعدته في الايه؟ في الهاء. في الهاء. طيب حلو. واصله انا هرجع ليعقوب تاني عشان في قصه كده، بس ايه خلينا نفهم الايه، لان هو احيانا بيكون الهاء دي محذوفه ما بتلاقيش قدامك وتبقى بيتبعها. بيشغل القاعده فيه. بيشغل القاعده، بس خلينا بقى الاول نفهم القاعده العامه وبعدين ارجع في الايه في التفصيلات. تمام. كده اتبقى معانا ايه؟ ما هو معانا دلوقتي قراءتين اهو. عندك ابو عمرو بيكسر. بشرطها. حلو. معانا يعقوب الاثنين بيكسر وبيضم. بيكسر وبيضم على حسب القاعده بتاعته في الهاء. باقي القراء يا جماعه على الاصل مسكنهم؟ لا، هي لازم تتضم للجميع، واحنا قعدنا القاعده الاولى وهي الضم للجميع. ومن دون وصل قبلها ما مش بعدها، بكم عليكم عليهم مش فارقه. فاحنا خرجنا الاستثناء ده اذا كانت فيها هاء وقبل الهاء كذا وكذا. اذا كانت هاء لابو عمرو ليعقوب وقبلها ايه كذا. طيب باقي القراء على الاصل وهو الضم، ما هتش فرق بقى بايه، بضم ميم الايه الجامع. حلو كده. تمام. يعني ابو عمرو ويعقوب اللي فيهم شغل في ميم الجامع بس، والباقون على الاصل وهو ضم ميم ده في حاله لو قبل ساكنه. دي قبل ساكنه. ماشي يا جماعه. دليلهم ايه؟ ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، اللي هي القاعده اللي قعدناها في الاول، لان هو بيقعد الاول بعد كده يعمل استثناءات. كده احنا قلنا لما بنيجي ناخد ميم الجمع اشتغلنا فيها كميم جمع، واشتغلنا ان هي فيها شغل مع الهاء. حلو كده وفهمناه. احنا الان محتاجين الهاء دي فيها شغل تاني، الهاء نفسها فيها شغل. تعالى ناخده باستقلال كده. عندنا الهاء يا جماعه حمزه والكسائي وخلف العاشر بيضم الهاء امتى؟ امتى ده جمع بقى الباقي الكلام ده ولا لف ونشر كده ولا احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا الان لحد كده تمام. تمام. حلو. الجديد ده ايه بقى؟ الهاء نفسها بس. الهاء دي فيها شويه شغل، يعني مين اللي انا قلته لك هن بس هن ايه كان احنا بنفرده ونرجع عليه، وفي شويه زيادات تانية. الهاء الميم كده خلصانه، الميم خلاصتها ممكن في سطر كده. إذا سبقت المتحرك ففيها ابن كثير وابو جعفر وجها واحدا بالصله، وقالون بالصله والاسكان، ورش معهم اذا كان بعدها همز القاف. سهله كده. ثم يعملون فيها المد على حسب ما تقوى قواعد المد. اذا سبقت بساكن، اذا سبقت فيها الساكن حلو قوي. لا ما نقولش قبل، ماشي. الجميع يضم بالضم، حلو، ومن دون اصلا ضمها قبل ساكن لكل. هتخرج منها بس ابو عمرو المسبوقه بهاء وقبل الهاء ياء ساكنه او كسر او كسر. معانا الشغل مين ابو عمرو؟ سيبك من الباقي لان الباقي على الاصل. مين؟ يعقوب. لا خلينا ابو عمرو بالكسر، خلاص. يعقوب له الكسر له الضم على حسب قاعدته في الهاء، حلو. لو سبقت بياء او ما سبقتش، ايوه، ما احنا بنتكلم في دي المستثناء. تمام. تعالى بقى دلوقتي احنا خلصنا كده اهو في سطرين الميم، عايزين نتكلم في الهاء. مين؟ هرجع اعيد لك يعقوب بيعمل ايه، وارجع اعيد لك ورش وحمزه بيعملوا ايه، كذا اقصد، وخلف العشر معاهم وبعض ورويس وباقي القراء يعملوا ايه في الهاء ده، عشان يريحك مره ثانيه في اعمال القواعد. حكم قراءة الهاء التي التي سبقها كسر او ياء ساكنة، يعني مش اي هاء برضو، واخد بالك؟ هناك من يقرأها بالوصل، في الوصل بضم الهاء، وفي الوقف بكسر الهاء. يعني عندي الوصل شيء وليه والوقف شيء تاني. الهاء مين؟ حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، بضم الهاء وقفا، لا بضم الهاء وصلا ووقفا بالكسر. جبت الدليل ده منين يا شيخ؟ هات كده عندك بعد ما خلصت عن الياء، لا هات الشاطبي، ما انا بكلم على حمزة والكسائي. بعد ما خلصنا يا جماعة الكلام على ابو عمرو مع الكسر قبل الهاء او الياء، ركز مع الحته اللي جايه عشان القواعد اللي احنا محتاجينها. احنا قلنا مع الكسر قبل، مع الكسر قبل الهاء وقبل ايه؟ او الياء او ياء ساكنه. ركز بقى، احنا كده قفلنا القوس على مين؟ هنا الواو الفاصله على ابو عمرو. ابو عمرو خلص. ركز في الحته اللي جايه. قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم، ودي التقييد اللي هو قال عليه، كسر الهاء بالضم، لان طبيعي ان الهاء مالها عندهم مكسورة، إن الهاء عند القراء مالها، فماذا فعل فيها؟ ضمه. ضمه مين؟ الشين. شملالة كوفيون يعني؟ زنب حمزة وكسائي. أيوة الشين خلف العشر. خلينا بس ناخد واحد بيت بيت، ما احنا قلنا هما تلاتة بيضموها في الوصل، يكسروها فين؟ في الوقف. البيت دول ايه؟ وفي الوصل، يبقى القاعدة ان تكون ايه؟ موصولة وانت بتوصل عليهم القتال او كده. كسر الهاء، هو خد بالك ما بقولش اكسر، يعني الهاء المكسورة هنضمها. هنضمها مين؟ شملالة. شملالة شين والكسائي وحمزة. حلو. يعني ايه الزيادة اللي هتحصل الان لما اجي اقرأ مثلا عليهم القتال؟ فلما كتب عليهم القتال، مين اللي زاد عندي دلوقتي بس في عليه؟ هو الكسائي. الكسائي لان كده كده يا حمزه في العاشر موجودين اصلا من بدري، كان ايوه دي قاعدته. طب لو وقفنا، طب ليه الكسائي ما راحش معاهم في الاول؟ لا ركز معايا، كلمه عليهم دي يا جماعه على فكره ما تنسوش ان عليهم، اليهم، لديهم، دول هنخرجهم من القاعده ثابتين لمين؟ لحمزه، لان هو كان في البيت بيقول ايه؟ عليهم، اليهم، لديهم، حمزه، صح؟ فين؟ فين؟ وصلا وايه؟ وقف، ماش فرقه مع حمزه الثلاثه دول، خلاص؟ لكن لو جبنا بكلمه اخرى مثلا ايه؟ عندك هو اخر بيت جاب امثله ايه؟ كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال. بهم الاسباب دي مثلا هنعمل فيها ايه؟ لو وقفنا ها حمزه وكسائي وخلف العاش بهم، طب وصلنا بهم، طب عليهم مش هاجي ارجع لعب. مش حمزه كده كده بيضم وصل. لا لا بهم لا حمزه عليهم اليهم ايوه ايه في كلمه عليهم لو وقفت خلف العاشر والكسائي بالكسر انما حمزه لا بالضم عشان الكلمه دي هي استثنيهم من القاعده وصلت كده ايوه حلو تم دليل خلف ما دليل خلف العاشر ما هو تابع لحمزه اه طب هاته هناك كده مفيش اي كلام عليه لا مفيش هيبقى تابع لحمزه شوف كده وصد ضم من الجماعة أصل المفروض سجين تبيع عن حج وغيره وغيره أصله تل وغيره أصله تل يعني الغير يعقوب روح دور على مين على أبو جعفر ومين وخلف العاشر طب إحنا خلف العاشر هنا عامل زي مين حمزة عامل زي حمزة من اللي هي شاملالة اللي أنت شفتها دي حلوة يا جماعة طب هو عامل زي حمزة بقى في حال لا إلا التلات ألفاظ لأن ارجع له أنت مش بفتح الضرة أهي لأن هو نص على خلف العاشر هنا في الضرة أنه ليس له إلا الكسر في الثلاثة يخلف أصله في الثلاثة مش احنا واخدينها عليهم إليهم أهو أيوة أيوة في الضرة هات البيت كده وقول واكسر عليهم إليهم أهو واكسر عليهم إليهم أهو واكسر عليهم إليهم لديهم حلو كده لحد الآن كده جميل في الثلاثة دول في الثلاثة دول بتوع الهاء يعقوب هنعيده مرة ثانية يعقوب بيعمل ايه في الهاء لو قبلها ياء لو قبلها ياء بس ياء ساكنه مش زي الجماعه التانيين هاء وابو عمرو مثلا ابو عمرو بيعمل كده اذا كان في لا ده كسر لا فده بضم الهاء وقفا ووصلا اذا كان قبلها ياء ساكنه وما تكونش مفرده يعني تقولش زي عليه لازم عليه سوى الفرد سواء جاء بعدها بقى بعد الهاء من جمع مثل عليهم القتل او حتى نون النسوة زي عليهن خلاص او التثنية عليهما جميل كده تمام هو بيقول سوى الفرض وبالتالي افهم انه ضد الفرض التثنية والجامع سواء جمع المذكر جمع المؤنث مش فارقة معاه دي قاعدة بقى غير ميم الجمع خالص دي قاعدة الهاء لوحدها ايوه طيب ويكسر الهاء فيما عدا ذلك وصلا ووقفا ايضا مثل بهم الاسباب وعليه وما شابه ذلك طيب انا عندي حته كده زي ده هرجع لك لها في المتن بعد شويه اللي هو رويس رويس ده له كده عن يعقوب حته مستقل يعني قال يضم الهاء اذا كان قبلها ياء محذوفه لان انا عندي بتبقى الياء دي اصليه في الكلمه لكن حذفت مثلا للجزم او ما شابه ذلك مثلا ربنا ايه اتهم اصل الفعل ايه اتي بس انت لما تعمله بالامر بايه بحذف الياء احذف الهاء الياء صح واضمم انت واذا لم تاتهم باي اصلا ايه تأتيهم فمجزومة بإيه؟ من يوليهم بلم من يوليهم زي المثال بس يوليهم دي بقى ده الاستثناء هو استثناء عندك هات لي البيت بيقول إيه؟ واضمم إن تزل واضمم هو إحنا دلوقتي هو قعد له القاعدة أنه يضم الهاء إذا سبقت بياء ده ليعقوب أم أيل ويدخل معاه أو فعل ذلك لكن برواية رويس إذا كانت هذه الهاء مسبوقة بياء ومحذوفة للجزم كأنه اعتبرها موجود كأنها موجود على الأصل بس مين رويس بس هات دليله واضمم ان تزل طابت طاء لمين لرويس يبقى روح بيعمل ايه روح بايه في حالة إزالة لما بيكون مش موجودة بيكسرها يعني له الرسم إنما رويس له الايه له الأصل حلو لكن هناك استثناء في لفظ واحد وهو ومن يوليهم لان اصل الكلمه يوليهم ومن الشرطيه من يوليهم دي تعمل ايه الاستثناء ده ماله بيكسرها رويس بيكسر وكل الاثنين بيكسروا اذا فمثلا واذا لم تهم لا تهم دي على روح لكن تأتيهم ايه رويس خلاص طبق القراء الكسر على الايه اصل على الاصل يقرؤون بكسر لا وقفا وصلا ومعهم حمزه والكساء وخلف العاشر اذا وقفوا اذا وصلوا لهم ايه قصه تانية ويستثنى برضو لا يعني التذكره مره اخرى الثلاث كلمات المحدده لمين؟ لحمزه، غير قابله لقاعده الوصل والوقف، لان دول وصلا ووقفا ها مضمومين. مضمومين لمين؟ لحمزه. لحمزه. ارى بذلك ان قاعده ميم الجمع اصبحت ظاهره واضحه. ها ميم والهاء. والميم والهاء. تعالوا بقى ممكن نقرا الابيات ونلملم الدنيا دي مره في الابيات. حلو. جرار ولا شطبيه؟ مش شطبيه الاول، ناخد الاصل. مراجعه برضو بالابيات. حلو. بعد ما خلصنا الفرش بنقول ايه بقى؟ ام القران. يعني بعد قلنا ومالك يوم الدين روينا صور خلاص، وعند زرت صدر لكم بلا بحيث اتى صور شمال دخل في هنا بقى من ندخل في ميم الجمع. قال عليهم اليهم حمزه ولديهم، هذه الالفاظ الثلاثه محدده لحمزه. جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، مع ان فيها ميم جمع وفيها هاء بس دي مستقله لمين؟ لحمزه من الروايتين. وصل ضم ميم، هذه القاعده الاولى للميم، لميم الجمع التي وقعت قبل متحرك. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، بالتخيير يعني له الوجهان. ثم قال يعني يدخل الأنورش معهم في المتحرك الذي كان همز قاطع، ومن قبل همز القاطع صلها لورشهم والباقون وأسكنها الباقون بعد لتكملة. كده انتهت قاعدة الميم الجمع التي وقعت قبل متحرك. أما التي وقعت بعد ساكن قبل ساكن ومن دون وصل ضمها، يعني ضمها بدون صلة، حتى ما تجيش اصلا انت لو حطه تعمل صله اصلا لا يمكن. ده احنا اصلا في قاعده اذا التقى يعني ساكنان وكان هذا الساكن الاول اصلا، ده لو كان اصله مد بيحذف. ها واذ قالوا، ما هي ده زيها ولا لا؟ قالوا اللهم بتروح ولا لا؟ قالوا اللهم. قال رب، قال الحمد لله، تيجي تبص لك بتقول ايه؟ قال الحمد لله، راحت فين؟ تحذف. فانت مستحيل اصلا تعمل صله مع مين؟ مع ساكن. ده بقول لك ده لو في مادة اصلا بيطير قطعا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، يبقى دي القاعدة الأصلية لجميع القراء. حلو، يدخل فيها كله. لكن الاستثناء الآن قادم على مين؟ على ميم الجمع التي سبقت الساكن والتي فيها هاء مسبوقة بهاء وقبل الهاء ياء وكسر اهو، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنة. يعني مش مع الكسر انك تكسر، لا ده الشرط يعني ان تكون مسبوقة بكسر وايه. وام جاي خد، وفي الوصل كسر الهاء، والكلام هنا على هاء مش على الميم. الكلام هنا فين؟ على الهاء. وفي الوصل كسر الهاء بالضم، وده التقييد اهو. هو قال هناك في القاعدة لازم يقيد إذا كان، لأن احنا عند الكسر ضد الفتح والفتح ضد ده قصة كده، والحركة ضدها السكون، فهو لازم يقيد هنا. يعني بقول المكسورة ضمها، المكسورة ضمها. قال وفي الوصل كسر، وقيدها بالوصل، وفي الوصل كسر الهاء بالضم لمين؟ لشمل علا. وأم ريح جايب لو حمزة الكسائي، أم جايب نموذجين في الأمثلة مسبوقة بكسر مسبوقة بإيه؟ كما بهم الأسباب للمين؟ لأبو عمرو. بهم الأسباب للباقون، عليهم القتال، عليهم القتال. حلو. طيب وبقية القراء يا شيخ؟ قال وقف للكركس في الحته اللي جايه دي، للكل بالكسر مكملة. ليه؟ هو أصلا حتى لو ما ذكرهاش انت هتفهم ان هو قال شملالة هنا، شملالة هنا في الوصل، يبقى ضد الوصل الوقف بالكسر. خلاص يبقى هو ريحك كده، وزاد زاد تأكيد ان الجميع اذا وقف بيكسر عادة تاني التلات الفاظ بتوع حمز. حلو كده، الابيات كده مفكوكة وتمام. لو جيت تحفظها ما تبقى فاهمها. تمام. نيجي بقى لمين؟ للضر. ايضا بسمه راحت فيه طبعا، هو هنا في جبل بسمله مع ام القران. ليه بس انا مش فاهم الا بيت واحد بس، وبسم الله بين سورتين ائمتون انا ابو جعفر ومالك حوز فوز بالاثبات والصلاه في هزجله وبالسين طب بس كده الكلمات الفرشيه. دخل بقى على القاعده واكثر عليهم اليهم لديهم فتح. هو اراد هنا ان ينص على ان خلف العاشر لا يوافق اصله حمزه في ضم هذه الكلمات الثلاث في الوصل والايه والوقف والوقف، بس ده الغرض منه. وام داخل على قاعده يعقوب اللي هناك ابو عمرو ايضا له قاعده هناك، قال وفي الضم والضم في الهاء حللا بس بشرط عن الياء ان تسكن. طب لكن اصله هناك كان شغله ها كان في ميم جمع وكان مسبوقه بهاء وياء، هو هنا بيقول لا انا شغلي في الهاء اذا المسبوقه بياء ان تسكن سوى الفرض يعني الجاءت مفرده لا لا تدخل معنا، فما جاءت مثناه وجاءت مؤنثه وجاءت كله ده شغال معايا. واضمم ان تزل يعني ان زالت هذه الياء بسبب جزم او ما شابه ذلك اسباب الاسباب الحذف في اللغه العربيه، فرويس ينقلها عن مين؟ عن يعقوب، عن يعقوب على نفس القاعده ولا يراعي ايش الرسم، لكن روح يراعي الايه الرسم. ما لم ده رويس ده رويس ايوه ما انا بقول عن يعقوب، ما بقول لك وضع عن يعقوب طيب. هو انا جايبها منين رويس؟ ما هو بينقل عن شيخه. الا من يولهم يعني استثناء من يولهم فايه كله بيكسر بيكسر طيب فلا يعني فلا فلا تضم فلا تضم. قال وصل ضم ميم الجمع اصل على القاعدة بتاعتنا هناك يعني بيضيف ابو جعفر مع مين؟ مع ابن كثير ووجه قالون. هتقول لي ما كانش لازم ينص عليه ليه؟ هتقول لي ما هو هناك لا مخالف ورش كده مخالف ورش وله في وجه تاني لمين ده لازم ينص عليه ومخالف الوجه التاني بتاع ايوه مخالف الوجه التاني بتاع مين بتاع خلو. قال اصلا هنا واو الفيصل وقبل ساكن اتبع عن حز. طبعا انت عمرك ما كنت تجيبها الا مع الشراح اللي يوضحها لك ايه قبل ساكن اتبع عن حز دي. هتعرفها منين؟ لازم الشراح يقول لك ده هو رجع ليعقوب تاني في ان ميم الجمع هو عايز، لان هو هنا كان بيتكلم على مين؟ كان فوق بيتكلم على الهاء ما جاش ناحيه مين؟ معايا عبد الله سرحان سرحان عبد البصير. هو البيت الاخير بيتكلم على مين؟ على ميم الايه؟ ميم الجمع. قال لك ابو جعفر مع لا ولا مع اصله ولا حاجه ده بيصله هو. طب ويعقوب بيتبع ايه؟ هو ما نصش بيتبع ايه؟ ابو عمرو ايش؟ لا بيتبع حركه الميم للايه؟ للهاء. بقول لك دي مش مستحيل تجيبها بدون شراح. اتبع عندي ممكن تفهمها اتبع اصله. تبع اصله. عارف لو راح اصله؟ لا مش هينفع اصله خالص. لان اصله بيعمل ايه؟ بيكسر. وده هنا بيعمل ايه؟ بيتبع. بيضم. بيتبع بقى فاتبع هنا يعني اتبع حركه الميم لحركه الهاء، بيعمل ايه في الهاء؟ تقوم راجع للقاعده اللي فوق والضم في الهاء حلل. ايوه وفي الضم في الهاء حلل ايه؟ ده المسبوقه بيبقى بس غير كده بيبقى على الاصل. وصلت يا جماعه؟ ايوه تقوم واخدها لفوق كده زي ما انا عملت. طب انت كده انت بتدرس ايه؟ مركز معايا. طب انا كده سكت عن مين يا حاج؟ عن خلف العاشر. قال لك خد وغيره غيره اصله تالي. ما هو ما عادش الا مين؟ خلف. الا خلف العاشر. تروح لخلف العاشر تروح تشوف مين؟ مين؟ حمزه. حمزه كان بيعمل ايه؟ لا ما انت معترف حمزه. حمزه فين؟ في ميم الجمع بيعمل ايه؟ وفي الهاء بيعمل ايه؟ هيقوم وفي شملله في انه لو وصل هاء الجمع ده اهي الهاء اللي سبقت ميم الجمع ده هيقوم واصلها اللي احنا البيت اللي خدناه ومع الوصل كسر الهاء بالضم شملان يبقى معاهم في الحته دي. طب هو زي حمزه في الثلاث كلمات؟ لا ما حصلش ده نص عليهم فوق ان هو ملوش هو بيكسر، ما فيش حاجه زي حمزه في ثلاث كلمات. طب يعمل ايه في ميم الجمع زيه زي حمزه في ميم الجمع؟ حلو كده، كده الابيات اظن بقت واضحه ومفهومه. لان يا جماعه وانت بتحفظ بلا شك اذا كانت الابيات واضحه وفي ذهنك انت عارف انت بتقول ايه، ها حمزه بيعمل ايه في ميم الجمع؟ بيعمل ايه في ميم الجمع؟ بيضمها عادي خالص ولا بيعمل في اي حاجه، بتضم على الاصل. لكن الشغل عند حمزه في مين؟ في الهاء. في الهاء. طب هو بيضم الثلاث كلمات وبيعمل وصل؟ لا ده الهاء، الهاء وصل وقف. وبيعمل ايه في الباقي بقى؟ بيكسر على اصل. ماشي، اصل هما الاصل فهم الكسر، خد بالك. زي الراجل اللي جالي وانا بقرا، كنت بقرا في الفجر بالقراءات، فكنت عند حمزه بقول صراط الذين انعمت عليهم، فهو ايه من النوع اللي ما كانش بيجي، الله يرحمه مات قريب يعني، ما كانش بيجي الا فين وفين، فكنت منبه الناس. تخيل بقى بقرا لحمزه، يعني انا شوف انا وصلت يعني بقالي كام شهر بقرا اصلا، لان انا بقول لهم كل اسبوع قارئ. ويعني وعلى قالون ده خد اسبوع وورش خد اسبوع، ممكن بكثير ما تفرقوش. فلقيته جه على عليهم بقى وحصلني بره بيجري بره بالعكاز. ايه يعمل حاجه؟ قال لي انت بتقول عليهم ليه؟ ده على حرف جر ما ينفعش تقول عليهم، ده اسمها عليهم. فابتسمت كده قلت له يبدو انت ما كنتش معانا بقالك فتره، يعني انت ده انا واصل لحمزه، ده انا بقالي، ده انا خلصت لك معانا يعني ست كراء سبعه كمان. فقال لي ايه؟ فقال لي لا لا لا قراءات ايه؟ ولو برضه. قلت له كان الله يرحمه الشيخ عبد الخالق، انا كان بيجي مسجد التقوى. قلت له انت عارف الشيخ عبد الخالق؟ ده انا بقول لك ده شوف عمل معايا ايه؟ قال لي هو الشيخ عبد الخالق اساله. قلت له لا اساله انت، اصل انت اللي مش مطمن، فهو يعني راجل بتاع قراءات واساله عليه. قال لا تساله انت. قلت له طب انا اساله ليه؟ طب انا عارفه زمان يعني متاكد من زمان شايفك قدامي كده. قال لي طب بس اساله. طب مش حاجه، اه يعني تعب فيه. المهم ايه، كنت بقى في الكتاب تحت كده عند الترابيزه اللي تحت دي، بعدها بثلاث اربع ايام دخل ايه جاي برضه بعكس وداخل عليا. سالت قلت له حاج انت مصمم؟ قلت له انت اللي موهوم، يعني انت اللي حاسس ان هي غلط وانا بقول لك انا متاكد من، انت اللي عليك تسال. يقول لي طب بس اسال، ده حرف جر وما ينفعش حرف جر يعني ايه. قلت له حاج طب بص، طالما انت مصمم ما فيش ابدا، ده راجل موظف عادي. فقلت له بص يا حاج، اولا حرف الجر بيجر الاسم الظاهر، انما الضمائر ما بتتجرش، الضمائر مبنيه. هو طبعا لا فاهم لا ظاهر ولا ضمير، هو فاكرها من ايام زمان في حرف جر ولا حرف جر كده يعني. قلت له وبعدين كمان عندنا الشاطبيه حاجه جديده، قواعد بتقول ايه؟ عليهم الين ودم حمزه الذين جميعا بضم الهاء وقفا موصلا. قال لي طيب ماشي، مش انت متاكد يعني؟ وقام رايح يصلي السنه. طيب نتوقف عند هذا الحد حتى الموضوع ما يكبرش، وتقوموا مركزين في المره الجايه في اختبار كده سريع زمالك عملوه جاهز في الفاتحه كامله، الكلمات الفرشيه وقاعده ميم الجمع والهاء. ايوه طبعا، المسبوقه بالهاء وغير مسبوقه بالهاء. ماشي، وممكن المسبوقه بالهاء وما فيش فيها ايه، لا كسر ولا ميم جامع. ولا يا ساكنه، ما هو مش اي هاء. الكلمات الفرشيه امرها سهل، ما هياش محتاجه يوم لوحده. ليه؟ عشان ليه الكلام ده يا جماعه؟ ليه الكلام ده؟ عشان الان مثلا لما نيجي ناخد النظام الكبير تبقى انت ايه يعني، مثلا خلصنا النظام الكبير المره الجايه الكلمات الفرشيه ماشي.